أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، من الأمور العظيمة التي حثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عليها وأمرنا بها، وخاصة إذا ادلهمت الخطوب وتلاحقت الفتن على هذه الأمة، هو الثبات على دين الله جل وعلا. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتون آخر الزمان، يحدث صحابته الكرام عنهم فيقول صلى الله عليه وسلم: للعامل فيهم أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل منكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. كلما أراد العبد أن يتمسك بدين الله جل وعلا أتت أمواج من الفتن، ومع كل موجة تقذف بصاحبها ذات اليمين وذات الشمال، فيشعر العبد بحاجته إلى أن يثبت على دين الله جل وعلا، وأن يسمع إلى أخبار الثابتين وقصص الأولين والآخرين، والأجر الذي رتبه رب العالمين لمن ثبت على دين محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أصبح في زمن تكثر فيه الفتن، أصبح المحافظة على الصلاة أمرا غريبا، وأصبح المحافظة على الدين شيئا مستنكرا، وأصبح المحافظة على سنة محمد صلى الله عليه وسلم غربة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخلى عنها الناس، ويحافظون على القرآن إذا نفض البعض أيديهم عن كتاب الرحيم الرحمن جل وعلا. هؤلاء هم الغرباء، وهؤلاء هم الذين حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على سلوك طريقهم واللحاق بركبهم، وأن ندعو الناس إلى أن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على الثبات على دين الله جل وعلا، وقطع نبينا صلى الله عليه وسلم الطريق على المتشائمين الذين يظنون أن هذا الدين سيزول، أو أن ملة محمد صلى الله عليه وسلم ستنقضي، وهذا لن يكون، وهذا لم يكن ولن يكون. وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما أتى إليه خباب بن الأرت فقال: يا رسول الله، ألا ترى ما حل بنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ قال صلى الله عليه وسلم وهو مغضب: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يدفن إلى نصفه ويؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه ومفرق عظمه، وما يصده ذلك عن دين الله، ولكنكم قوم تستعجلون. والله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. تاريخنا مليء بأولئك الثابتين الذين ثبتوا على دين الله جل وعلا، الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولم تكن هذه المعرفة وهذا العلم لهم إلا ثباتا ويقينا بوعد الله جل وعلا ووعيده. الثابتون على دين الله جل وعلا يجمعهم تمسكهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي العاصمة من كل قاصمة، وهي النجاة من كل فتنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. يا أتباع محمد، يا حملة رسالته، يا حراس ملته، تأملوا في أخبار الثابتين. إليكم ودونكم أعظم هذه الأمة إيمانا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كيف كان ثباته؟ كيف كان إيمانه؟ كيف كان مبدأه ويقينه بالله جل وعلا؟ لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، يعود صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه والمشركين بما رأى، فماذا كان منهم؟ أما المشركون فكذبوا الخبر، وأما بعض المسلمين فقد ارتد عن الإسلام بعد أن استمع إلى هذا الخبر. فيأتي البعض إلى أبي بكر رضي الله عنه، قالوا: يا أبا بكر، أما علمت ما يقول صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ قال: يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء في ليلة واحدة، وأحدنا يقضي شهرا حتى يصل إلى بيت المقدس ثم شهرا حتى يعود. قال أبو بكر: أو قد قالها؟ أقالها محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: صدق. قالوا: تصدقه في هذا الأمر؟ قال: أنا أصدقه فيما هو أعظم من هذا، أصدقه في خبر السماء الذي يأتيه صباحا ومساء. إنه الإيمان العظيم الذي استقر في قلب أبي بكر رضي الله عنه فصدقه بهذا اليقين العظيم. وأما الموقف الثاني الذي يسطره الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فيوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة عظيمة أصيبت بها قلوب المؤمنين، أيعقل أن ينطفئ ذاك النور؟ أيعقل أن يتلاشى ذاك الخير؟ أيعقل أن يدفن هذا الجسد الطيب وأن تذهب تلك الروح الطاهرة؟ حتى إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يتمالك نفسه فوقف في الناس خطيبا مغضبا وقال: إن محمدا ما مات، ولكنه رفع كما رفع عيسى بن مريم، ولينزلن في آخر الزمان فليضربن أيدي أقوام وأرجلهم، زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فيأتي الصديق رضي الله عنه بتؤدة وحلم ووقار وسكينة، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد من الخبر فيرفع الرداء عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقبله في وجنتيه ويقول: يا رسول الله، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا. ثم يقف رضي الله عنه وأرضاه في الناس خطيبا ويقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فسرت تلك الكلمات في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم حتى تيقنوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو إلا أن وقع عمر رضي الله عنه وهو يستمع إلى قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وموقف آخر لهذا الرجل العظيم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد هيأ النبي قبل موته جيشا بقيادة أسامة بن زيد إلى الروم، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام توقف بعث أسامة وتوقف جيشه، فارتد من ارتد من العرب واشرأب النفاق وتطاول اليهود والنصارى، فأشار الصحابة على أبي بكر أن يبقي جيش أسامة فإن فيه خيرة المقاتلين من الصحابة والناس قد تفرقوا عنه. فقال رضي الله عنه وأرضاه كلمته المشهورة: والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لو أن السباع تتخطفني ما حللت راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يبق في القرية غيري. ذهب عمر إليه قال: يا أبا بكر، أجل هذا الجيش، أبق على الناس، فقد ارتد من ارتد من العرب واشرأب اليهود والنصارى ونجم النفاق. فقام أبو بكر ذلك الحليم فإذا به مغضب، قال: يا عمر، ما لك؟ أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام؟ لقد أتم الله هذا الدين وأكمله بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا والله، لا والله، لا ينقص هذا الدين وأنا حي. فكان ما كان، خرج جيش أسامة وأنفذ راية النبي صلى الله عليه وسلم، فنصر الله المؤمنين وثبت أصحاب أبي بكر الكرام رضوان الله عليهم، فكان ثباتاً على ذلك المبدأ العظيم وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما النموذج الآخر لهؤلاء الثابتين فهو الصديق الثاني الإمام أحمد ابن حنبل قدس الله روحه وأنار الله ضريحه. يقول الإمام بشر بن الحارث رحمه الله: والله لولا أن الله جل وعلا ثبت الإمام أحمد يوم المحنة لأثمت الأمة جميعا. لما قام المأمون بتلك الفتنة العظيمة وأجبر الناس جميعا مستغلا سلطته وسيفه، أجبر الناس جميعا على أن يقولوا بذلك القول الباطل وهو القول بخلق القرآن، فأجاب من أجاب وفتن من فتن وكان من بين الذين فتنوا علماء. والخوف من الموت يفعل الأفاعيل كيف لا، وقد قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام: ففررت منكم لما خفتكم. لم يبق من الثابتين إلا شاب وشيخ، أما الشاب فهو محمد بن نوح، وأما الشيخ فهو الإمام أحمد رحمه الله. يقول الإمام أحمد: والله لم أرى شابا، والله لم أرى شابا كمحمد بن نوح. التفت إلي وقال: يا إمام، أنا شاب لا ينظر الناس إلى قولي ولا يصدرون عن رأيي، وأنت إمام الناس وسيدهم وقائدهم، فالله الله أن تفتن في دينك، الله الله أن تجيبهم في هذا البلاء. قال الإمام أحمد: فقتلوه فصليت عليه ثم دفنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: فقال لي خادم المأمون: يا إمام، والله لقد سل المأمون سيفا ما سله قبل ذلك، وقد أقسم بقرابته من محمد صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بهذا السيف. قال الإمام أحمد: اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت. فما بلغ الإمام أحمد طرطوس حتى مات المأمون. مات المأمون ولم تنتهي الفتنة، فأتى الخليفة الآخر وهو المعتصم، فجمع الإمام أحمد وجمع علماء الفتنة الذين يقولون بخلق القرآن، فناظرهم وأفحمهم ودحض حججهم وأقوالهم بكتاب الله وسنة رسوله، فقالوا: يا إمام اقتله ودمه في أعناقنا، فأمر به فحبسه. يقول الإمام أحمد: والله ما كنت أبالي بالسجن ولا أخاف منه، وما هو وبيتي إلا سواء، ولكنني كنت أخشى السوط وأخشى أن أفتن بسبب الجلد. فقال لي أحدهم وهو في السجن: يا إمام، ما هو إلا سوط أو سوطان، ثم بعد ذلك يتلاشى الألم والوجع. يقول: فكان ذلك ثباتا لي. يقول الإمام أحمد: وكان دائما ما يكثر: اللهم ارحم أبا الهيثم، اللهم اغفر لأبي الهيثم. فقال له ابنه: يا أبتاه، من أبو الهيثم؟ قال: أبو الهيثم رجل التقيت به في السجن، فلما هيئت للجلد قال لي: يا إمام أتعرفني؟ قلت: لا. قال: أنا أبو الهيثم اللص، والله يا إمام لقد جلدت 18,000 جلدة بسبب السرقة، ووالله لقد صبرت في طاعة الشيطان ومن أجل الدنيا، أفلا تصبر على طاعة الرحمن ومن أجل الدين؟ يقول: كان ذلك ثباتا لي. يقول جلاد الإمام أحمد: والله لقد جلدت الإمام أحمد جلدا لو جلدته بعير لمات، والله لقد كان يتطاير لحمه أمامي. وما يزيد عن قول: لا إله إلا الله، توكلت على الله، اللهم ثبتنا على دينك. إنه الثبات على دين الله جل وعلا. إنهم أناس تشرئب أعناقهم إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لما سئل الإمام بشر بن الحارث رحمه الله عن الإمام أحمد قال: أو مثلي يسأل عن الإمام أحمد؟ لقد أدخل رحمه الله الكير فخرج ذهبا أحمرا. ثبت وصبر على دين الله ونال الولاية الله جل وعلا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يا أتباع محمد، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إن الثبات على دين الله من أعظم مقومات الإيمان ومن أعظم الدلائل على تقوى العبد لله الرحيم الرحمن جل وعلا. أرعوا أسماعكم إلى هذه الآية وأنصتوا بقلوبكم إلى كتاب ربكم ومولاكم. يقول ربي جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في الفتن يتميز الخبيث من الطيب، ويظهر المؤمن من الكافر، ويظهر المحب لهذا الدين من المدعي لمحبة هذا الدين، وكلهم عند الله جل وعلا لا يخفى على الله منهم شيء. اللهم ثبتنا على دينك، وارزقنا مرافقة نبيك في جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عباد الله، وبعد هذه النماذج المباركة لأولئك الثابتين على دين الله جل وعلا، يأتي السؤال: كيف يكون الثبات على دين الله؟ كيف يستعين العبد بأمور تثبته على هذا الدين فيعيش على الإسلام ويموت على الإسلام ويبعث يوم القيامة وربه راض عنه غير غضبان سبحانه وتعالى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الفتن التي تكون في آخر الزمان، وقال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يصوم ويصلي ويعبد الله ويشهد الصلاة مع المسلمين، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كيف نثبت؟ كيف ننجو من هذه الفتنة؟ أول هذه الأمور أن يشعر العبد بحاجته إلى الله. شعور العبد بفقره إلى غنى الله جل وعلا، وأنه مهما بلغ فلا غنى له عن الله جل وعلا طرفة عين، من أعظم ما يثبته على دين الله جل وعلا. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا عنه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ويقول الله جل وعلا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ويستجلب الثبات كذلك بالإيمان بالله وبطاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ويستجلب الثبات كذلك بالإقبال على القرآن والتمسك بكتاب الرحيم الرحمن: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ويستجلب الثبات كذلك بعدم الأمن من مكر الله جل وعلا، فالعبد لا يأمن من مكر الله ولا ييأس من روح الله، يرجو ويخاف، وبهذا يسير في طريق مستقيم ويدعو ربه الرحيم جل وعلا فيقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ويستجلب الثبات على دين الله بنصرة الإسلام ونصرة قضايا المسلمين: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ويقينا راسخا، اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وألسنا ذاكرة وأجساما صابرة وأعينا دامعة. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تنظر إلينا نظر الرحمة والغفران برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا واحد يا أحد، اللهم يا فرد يا صمد، اللهم يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق خلقه من تراب، اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تسعد صدورنا وأن تقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم إنك قلت وقولك الحق: ادعوني أستجب يجب لكم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي إذا رفع أحدكم يديه أن يردهما صفرا. اللهم إنا نبتهل إليك بألسنتنا وبقلوبنا وبجوارحنا وبكل ذرة فينا أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم طال عليهم ليل الظلم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أزح عنهم الظلم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم إن بإخواننا في بلاد الشام من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نستعين به وأنت صاحب الكرم والجود. لا إله لهم سواك، ولا رب يرحمهم غيرك. اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم اكلأهم برعايتك، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسراهم. اللهم عليك ببشار وزبانيته، اللهم إنه قد طغى وبغى وتجبر. اللهم أرنا فيه يوما تشفي به قلوبنا وتذهب غيظها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام عليك به وبمن أعانه، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم واجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام انصر الإسلام والمسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا على الحق والدين، واجمع كلمتنا على القرآن والسنة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.